إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل، إلا أنه لكثرة الحجاج يقل الماء، فماذا يفعل بدل الماء؟ وكيف إذا أراد أن يصلي وهو عليه جنابة؟ وكيف يتطهر ويتمم الصلاة إذا صح أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة، لأن كثير من الناس يقعون في مثل هذا، ولكم منا جزيل الشكر. إذا احتلم الإنسان في منزلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس فيلتمس الماء، احتلم يعني رأى ماء، رأى مني في النوم، هذا الاحتلال، يعني رأى أنه جامع المرأة أو قام واستيقظ رأى المني خرج من نفره على فاخذيه في سراويله، فهذا يلزمه الغسل، غسل جنابة، فعليه يلتمس الماء، يطلب الماء ولو بالشراء في أي مكان يستطيعه، في أطراف منى، في أي جهة، أو يجد محل يغتسل فيه بدون شيء، يلزمه ذلك، فلا بكسلة لا بالثمن ولا بالتبرع، أود مكان الغسل، فإنه يتيمم التراب ويصلي، يضرب بيده التراب، يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر، يعني بالتيمم جميع الحدثين، الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة، ينويهما جميعا، وأنه يتيمم حتى يصلي، فيكفيه ذلك ويصلي وصلاته صحيحة، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة تساوي وجوهكم أيديكم منه، ولكن عليه يجتهد، لا يتساهل، يجتهد ويسأل، فإن وجد ماء ولو بالشراء يأخذ الماء في الصدر ونحوه، يبتعد عن الناس على الشيء، أو يلتمس خيمة، كان هناك خيمة أو خيمة في أحد، أو في محل بعيد في عن أنظار الناس ويغتسل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.